الخامسة عشرة، الخامسة عشر صفحة 210، 210، وذكر هناك الخلاف. لكن هنا يقول ويتفرع عليها ثلاث قواعد من تنبني على هذا: استيفاء القواد، والعفو عنه، والصلح عنه. القاعدة الأولى في استيفاء القواد: فيتعين في حق المتوفى فيه بغير إشكال، ثم إن قلنا الواجب، الواجب القواد عينا، فلا يكون الاستيفاء تفويت للمال. وإن قلنا أحد أمرين، فهل هو تفويت للمال أو لا؟ نعم، إذا قلنا الواجب القواد عينا فلا يكون الاستيفاء تفويت للمال، لأنه لم يفوت المال وإنما أخذ بالواجب وهو القواد. وإن قلنا الواجب أحد أمرين، أحد أمرين وأخذ بالقواد، فأخذه بالقواد تفويت لماذا؟ للمال، لأن الواجب أحد شيئين. يقول على وجهين ويتفرع عليها مسائل: منها إذا قتل العبد المرهون فاقتص الراهن من قاتله بغير إذن المرتهن، فهل يلزمه الضمان للمرتهن أو لا يلزمه؟ أو لا يلزمه؟ هذا تنبل. إن قلنا الواجب القواد عينا فلا يلزمه، وإن قلنا الواجب أحد أمرين ها يلزمه، لأنه يعني قد يكون المرتهن ها يكون في التفويت للمال. مثال ذلك: اقترضت من شخص 10,000 ريال ورهنته عبدا، ثم إن هذا العبد جني عليه، جاء إنسان وقتله، وقتله، فالراهن الذي هو أنا مثلا قتلت، اقتصصت من القاتل العبد، اقتصصت منه. إذا اقتصصت منه من المعلوم أنه يفوت حق المرتهن. المرتهن كان عنده عبد، كان عنده عبد يمكن بيعه واستيفاء القرض أو استيفاء الدراهم منه. فإذا قلنا إن الواجب القود عينا لم يكن القصاص تفويتا للمال، وإن قلنا الواجب أحد أمرين فاقتصاص هنا فوت، فوت المال. نعم. يقول: ومنها إذا قتل عبد من التركة المستغرقة بالدون عمدا، وقلنا ينتقل الملك للورثة، فاختاروا القصاص، فهل يطالبون بقيمة العبد أم لا؟ على وجهين. طيب، القاعدة الثانية في العفو عن القصاص وله ثلاثة أحوال: أحدها أن يقع العفو عنه إلى الدية، وفيه طريقان: أحدها ثبوت الدية على الروايتان، كذا عندكم؟ نعم. غلط، إلا على لغة من يلزمون المثنى. ها؟ الألف مطلقة. يقول: جاء الرجلان ومررت بالرجلان ورأيت الرجلان، لكن أقول هذا في العرب، أما فيما بعد ليس لأحد أن يأتي بهذا ويقول أنا على لغة من يلزمون المثنى الألف. نعم. يقول: أحدها ثبوت الدية على الروايتين وهي طريقة القاضي، والثاني بناؤه على الروايتين، فإن قلنا موجبه أحد شيئين ثبتت الدية، وإلا ثبتت بدون تراض منهما. نعم. في العفو عن القصاص وله أن يقع العفو عنه إلى الدية، إلى الدية، يعني مثلا لو قال عفوت عن القصاص فهل تثبت له الدية أو لا تثبت له الدية؟ إن قلنا الواجب أحد شيئين ثبتت الدية، وإن قلنا الواجب القوت لم تثبت الدية. واضح الآن؟ إذا قلنا الواجب بالقتل عمد القواد فقط، ثم قال عفوت عن القصاص، لم يجب شيء. وإن قلنا الواجب أحد شيئين، فإذا عفى عن أحدهما ثبت، ثبت الآخر. يقول: وهذا يعني المسألة على روايتين. يقول: الحالة الثانية أن يعفو عن القصاص ولا يذكر مالا، فإن قلنا موجبه القصاص عينا فلا شيء له، وإن قلنا أحد شيئين ثبت له المال. شوف الفرق بين الأولى. يقول أن أحدها أن يقع العفو عن إلى الدية، إلى الدية، يعني يقول مثل عفوت عن القصاص إلى الدية، إلى الدية، هل تثبت الدية أو لا تثبت؟ هنا نص عليها. فإن قلنا الواجب القواد عمدا، القواد عينا، لم تثبت وإلا ثبتت. في الحالة الثانية عفى

يعني مثلا رأينا رجلا مثلا خلى بامرأة الزاني غير المحصن يجلد 100 ويغرب عاما. يقول بعض العلماء يقول يجوز أن نبلغ 100 بل نزيد على 100 قليلا. يقول لأننا لو زدنا بدون نفي فهو أقل من المقدر ولكن الصواب القول الثاني أنه لا يبلغ به 100 لأن العقوبة بالنسبة للزاني المحصن يعني التي هي الأصل ما هي غير المحصن الجلد ومنها السهم من الغنية والرضخ. فلا يبلغ بالرضخ لآدمي سهمه المقدر ولا بالرضخ لمركوب سهمه المقدر. يقول ومنها السهم من الغنية والرضخ ما يعطى كالهدية ونحوه لا يبلغ بالرضخ لآدمي سهمه المقدر. فإذا كان سهم المقدر مثلا كذا وكذا أن يعطى مثلا 5,000 درهم لا يمكن أن نبلغ بالرضخ إيش أكثر من ذلك لأن الشارع جعل للراكب للفارس سهما للراجل سهما وللفارس سهمين. نعم. النوع الثالث نعم الفارس له 3 أسهم سهمان له وسهم لفرس للراجل سهمان وللفارس 3 أسهم. نعم. النوع الثالث سبب الوضع يعني في المحصن ولا غير المحصن؟ شوفي عام في المحصن وغير المحصن. طيب في المحصن يعني يجلد المحصن؟ نعم اي يجلد على اذا ما كان هناك زنا ما حصل زنا يجلد. لكن يعني لا فرق في مسألة التعزير بين المحصن وغير المحصن. بس كيف الان نجد 100 جلدة على شيء ليس زنا؟ كيف ليس زنا؟ تعزير من باب التعزير. لكن لو جلدناه يقول الان مثل راينا رجلا محصنا مع غير محصن مع امراه خلا بها او اركبها او ما اشبه ذلك يقول يجوز ان نجلده تعزيرا اكثر من 100. فاذا قال قائل ان 100 قد بلغت المقدر قالوا لا المقدر 100 متغريب. فهمنا فين الان؟ نعم 100 متغريب. والمحصن لا حتى المحصن لا فرق بين المحصن وغير المحصن لا يعد 100 لا تعزير المحصن وغير المحصن على حد سواء ما في فرق. لكن يقول فيما سببه الوطء في فيما يقصد حد الزنا الا اوسع من حد ما في شك. فيما سببه الوطء يعني زنا او لم يزن؟ لا ما زنا. إذا زنى واضح. إذا لم يزن الآن إذا لم يزن مثل خلى بامرأة أو قبلها أو ما أشبه ذلك نجلده سواء محصنا أو غير محصن. لكن هل نبلغ المقدر هل نبلغ 100 جلدة أو لا؟ من العلماء من يقول لا يبلغ به 100 جلدة لأن الشارع جعل الزنا بالنسبة للجلد حده كم؟ 100 جلدة. فإذا بلغنا 100 جلدة فقد ساوينا التعزير بالحد. ومنهم من قال لا يبلغ به 100 لأننا لو بلغنا به 100 لم نبلغ المقدر. لأن المقدر في حد الزنا أمران جلد ونفي. فنحن إذا جلدناه 100 جلدة لم نبلغ المقدر لأن بقي شيء. كأننا مثلا جلد كأن الواجب 150 صوتا جلدناه 100 فقط في المحصن وغير المحصن. محصن حد الواجب أي حتى المحصن يختلف. قتل أعظم. إذا أجلده 200 منهم المحصن لا بالنسبة للتعزير يعامل معاملة غير المحصن بالنسبة للجلد. يعني الآن المحصن وغير المحصن لا فرق بينهما لأن العقوبة عقوبة الزنا في غير المحصن كم؟ 100. أي يعني كانوا يقولون نحن إذا جلدناه 100 فلم نتجاوز أقل عقوبة للزاني. وأقل عقوبة للزاني كم؟ جلد 100 وتغريب عام. اتضحت الآن؟ نعم. يعني كانوا يقول في التعزير في الزنا يقول يجوز أن نبلغ به 100 جلدة

ما نقصه. يعني الشيخ الآن لو كسر الأصبع مقوم من العبد على أنه مثلا سليم بألف وبعد كسر الأصبع مثلا 900 العشر هذا. طيب العشر الآن الأصبع فيه يعني لا بالنسبة للعبد عشر قيمته. لكن الحر هذا إيه هذا من الحر تقول هذا من الحر يعني كم نعطي الحر وش اللي كم نعطي هذا الحر كم نعطي الذي كسر أصبع إيه كم نعطي حكومة إيه الآن قومنا اعتبرناك عبد بألف سليم ثم مثلا معيب بتسعمية كم نعطي الحر يقول عشر تياح عشر ديه عشر ديه الانسان كامله أو اي لا لا عشر ديه الانسان كامله لكن هل في خلاف يقول هل يبلغ به المقدر او لا يبلغ به المقدر يعني مثلا في المثال اللي ذكرت جنى عليه جنايه كسر اصبعه قدرناه سليما ب 1000 وفيه الجنايه ب 900 الان نقص العشر اذا نقول ديه الجنايه هذه عشر ديته لكن نقول عشر ديته الان ما يمكن على قول السبب قالوا لأن الشارع قدر في هذا العضو 5 من الإبل 10 من الإبل 10 من الإبل فكيف نجعل استن لي 5 فكيف نجعل هذه الجناية التي هي أقل كالجناية التي هي أكثر يقول لا يقدر ومنهم من قشف يقول فإن جاوزت فهل تجب قيمته بكمالها أم لا يجوز أن يبلغ بها دية الحر بل ينقص منها على روايتين المهم فهمنا الحكومة ما هي نعم يقول والثاني كدية الحر مع قيمته فإذا جاوزت قيمة الدية فهل تجب قيمته بكمالها أم لا يجوز أن يبلغ بها دية الحر المشهور من المذهب إيش أن هم يقولون بالنسبة للعبد المشهور من المذهب أن دية العبد قيمته بالغة ما بلغت قد تجاوز دية الحر قال بل ينقص منها على روايتين وقد يخرج عليها جواز بلوغ الحكومة الأرش المقدر مطلقة يعني دية المقدر مطلقة إذا قلنا بأن دية العبد قيمته بالغة ما بلغت ها على هذا القول يتخرج جواز أن تكون الحكومة أكثر من العضو المقدر هذه تسأل عنه ايوه الصواب طيب اذا نقول هنا القاعده العامه هي ان كل جنايه في جنسها مقدر لا يجوز ان يبلغ بها ذلك المقدر كل جنايه في جنسها لا في جنسها مقدر احتراز مما ليس في جنسه مقدر فيجوز نعم لكن الشيخ هذا نعم كدية الحر مع قيمته إيه هو اختصار مع قيمته يعني مع قيمة الذي هو قيمة العبد يعني واضح ما احتاج إيه أقول هو مختصر الثاني كدية الحر مع قيمته معلوم أن قيمة أن قوله مع قيمته لا يعود للحر لأن الحر ليس له قيمة غير متقوم شيخ في الوقت الحاضر يعني يعمل بالحكومة يقوم بعبد فيه طبيب الشرعي موجود في المحاكم لكن الشيخ كيف نوجب مثلا فيها مثلا بهذا الأصبع 10 وهو مكسور أحسن يقصه فرق ما يجي ذا شيء يعني مخالف الأصول الشرعية وأيها الآن إذا كسر الأصبع قلنا يعني ناخذ 5 دية 5 دية الآن يبلغ 10 من الأبل نعم فرضا يعني بالنسبة للحكومة والأصل أن هذا نعم قد يكون هذا الآن الأصبع وجوده كعدمه لم يبقى فيه إلا الجمال فقط لكن لو فرض أنها أقل يعني ولا ينافي هذا بقاء العضو مع وجوب الدية لا ينافي ولذلك الآن السمع لو أتلف سمعه فيه الدية ولو بقيت الأذن ولو أتلف بصره فيه الدية ولو بقت العين ولو أتلف الشم فيه الدية ولو بقي الأنف ما في منها. فيقول أصبع الآن وجودك عدمه ولذلك لو ما قدرنا أنه أشل يده الآن اليد لم يبقى فيها إلا مجرد جمال فقط. لكن مهما كان الجمال هذا يا شيخ أقل من يعني إيه؟ على الأقل نقول مثلا إذا كان 10-9 معقول، لكن يجي مثلا يساوي كأنه إيه. هذا هو المشكلة، المذهب أنه ما يبلغ، المذهب أن كل شيء فيه مقدر لا يبلغ. لكن الإمام أحمد رحمه الله وقد يخرج عليها جواز، قد يخرج جواز بلوغ الحكومة الأرش المقدر مطلقا. يعني إذا قلنا إن العبد يجوز أن تكون أنه لو جني عليه وقوم يجوز أن تكون قيمته أكثر من دية الحر، يعني مثل دية الحر 100 من الإبل، عبد جني عليه يجوز أن تكون ديته 120 مثل بعيرا. إذا قلنا بجواز ذلك إذن يجوز أن ما فيه مقدر يبلغ به أكثر من المقدر قياسا على هذا. لكن المشهور عند أكثر العلماء خلاف هذا، وأن كل ما فيه مقدر لا يبلغ به المقدر. أما بالنسبة كيف يقدر هذا موجود الآن، المحاكم الشرعية فيها أشخاص معنيون بذلك يقدرون الجنايات. ما سمعتم بهذا؟ فيما سبق في وقتنا الحاضر لا يقدر، يقدرون الجناية اجتهادي. يعني اجتهاد نعم، لا ليس على طريقة تقويم العبد الحكومة، لا ما في، لأن ما في عبد هنا تقويم العبد. الآن لو وجد عبد ما تصير قيمته، أقول كثيرا قيمة العبد ولا يدرى، قد يكون العبد قيمته 10,000 قد يكون 100,000. يعني يمكن الإنسان الآن لو قيل له تشتري عبد لأن أنا أشتريه 100,000 بيكون عندي مثلا. أصح يا شيخ قولين، على صح ما تقدم أن كل ما قدر ما في جنسه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر، قاعدة مضطردة. يعني ما يقال في العبد ديته بالغة المبالغات، ها وشوفي، لا العبد مستثنى، لأن العبد ما ليس فيه مقدر. وكذلك الجناية ما يرد العبد، لأن يعني العبد ليس فيه جنسه مقدر، العبد كأنه إتلاف شات. لكن مثل الأصبع، كسر الأصبع، كسر اليد، نقول هذه اليد فيها مقدر. إذن هناك فرق بين القيمة وغيرها.